يعيش عليا ابدا ولا بيتشوف عليا ابدا ما بيسالش عليا ابدا ولا بيتشوف عليا ابدا يا ما ناديته واتركيته يا ما ناديته واتركيته انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا فتنوا لي عليه وقالوا لي أول معنيه بصوا لي فتنوا لي عليه وقالوا لي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا يا ما ناديته واتركيته يا ما ناديته واتركيته انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا ولا حبش بعده أبدا يا ما ناديته واتركيته يا ما ناديته واتركيته إنه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا Yeah.